سمحت شيخ، يقول السائل: ما حكم الصلاة في الطائرة إذا كان دخول الطائرة قبل الوقت والنزول منها بعد خروج الوقت؟ يصلي في الطائرة على حسب حاله، يستطاع يصلي واقفا صلى واقفا، وإن لم يستطع صلى جالسا إلى قبلة، يدور مع الطائرة إلى قبلة في صلاة الفريضة، يدور مع الطائرة. أما في النازلة يصلي إلى جهة السيدة، أما في الفريضة يدور مع الطائرة إلى جهة القبلة إذا لم يتيسر أداؤها قبل الركوب ولا بعد النزول. يعني إن كانت طيران يستغرق الوقت فإنه يصلي في الطائرة، إن تيسر قائما صلى قائما، وإن لم يتيسر صلى على كرسيه جالسا، يدور مع الطائرة إلى قبلة. نعم.